الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء وضع الميزان إن المتقين في جنات في مقال صدق عند مليك مقتدر الله أكبر بسم الله الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الرحمن إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر الله أكبر بسم الله الرحمن الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء اسمع قرآن عظيم.

كده. رب المشرقين ورب المغربين. كمان كده والله. رب المشرقين ورب المغربين. الله الله الله. ما جاب عين يلتقيان بينهما كمان استني كمان ده على كيفك. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عيني عليك. قول على كيفك انت. الآن قلت ما الآن قلت وما أهلك مرخاك قلت كلمت سمي كده بالرحمن كده وعلى مهلك يا حسين. يا حسين اجازك بكره اجازك بكره. فاما ثمود فاهلكوا بالطاغين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عيني عليك. قول على كيفك انت. الآن مهلك كده سمي كده بالرحمن كده وعلى مهلك فأما ثمود فأهلكوا بالطاغيه الله أكبر بسم الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق فأهلكوا بريح ضيم عافية. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية تخبرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. فترى القوم فيها صرعى كأن فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة الرابية. إنا لما طغى الماء لنجعلها لكم

فأما إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أنتم أشد خلقا من السماء. وخلاص معلش يا مولانا معلش وان

انت عملتها فينا وسبتنا. لا لا لا لا لا والقمر اذا طلعها والنهار اذا والليل إذا يغشيها والسماء وما بنيها والأرض وما طحاها والنفس وما لذة الزعف حياة الرسول صاحب الشفاعة. الله أكبر يا الله أكبر الله أكبر. قد أفلح من زكيها وقد خيب من دساها قال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها. تكلموه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد الحمد لله رب بالعالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك لوحديها كده اعمل معروف وبعدين قول انت عايز يا كلام يا سيدي. قول اياك نعبد كمان كده كمان اياك نعبد. احفظ القران قول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف انا غلبان وحقير ما تكرمني بقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد الحمد لله رب ما تكرمني بقى اهدنا الصراط المستقيم